السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي داخل بقى يقول الدنيا عاملة ايه؟ تمام، الناس بدأت تهل. السلام عليكم، الصوت واضح؟ الناس هتخش بقى تقول الصوت أخباره ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت وشير بقى، شير عشان نبدأ بسرعة بقى عشان احنا متأخرين. تسلم حبيبي، ربنا يبارك فيك. تمام الحمد لله رب العالمين، واضح. يلا عايزين نوصل 100 كده بسرعة عشان نبتدي. شير بقى يا جماعة، متنسوش الشير، دعوات الناس. الناس اللي ناسية وبتخش تقول لك احنا افتكرنا متأخر وكده. الحمد لله تمام. ازيك يا ابو حميد؟ محمد سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخويا احمد الطحان. ان شاء الله هرفعها النهارده على التليجرام باذن الله ان شاء الله. طيب تمام، يلا يلا يلا، هلو هلو هلو. امين واياك، ربنا يرضى عنك اخويا هشام، ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله ام حذيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابو براء. بارك الله فيك محمد صديق، وفيك بارك، ربنا يرضى عنك ويرضيك حبيبي، ربنا يبارك فيك. ابو انس، اللهم امين ويبارك لك حبيبي. اللهم امين. محمد هلال، ربنا يرزقك الخلاص. اللهم امين. صلى الله عليه وسلم، اجعلني من عباد المخلصين المخلصين. اللهم امين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اختي غادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انتوا حظكم ان احنا مش في قاعة، كان زماني قعدت اسألكم، بس يلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. يلا نبتدي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم، وصلى الله جل ان يرضى عنكم ويرضيكم، وان يهديني واياكم سوى السبيل، وان يثبتنا على ما يرضيه حتى نلقاه. احنا طبعا وقفنا المره اللي فاتت، مش هراجع اللي فات، كله هيطلع في الامتحان ان شاء الله بعد ما نخلص الماده. وقفنا عند عنوان اسمه الاختلاف الوارد في التفسير بالماثور، او في التفسير الماثور. ان احيانا بنجد خلافات بين المفسرين في تفسير ايه معينه او في تفسير كلمه معينه، كيف نتعامل مع هذا الخلاف، او ايه انواع الخلاف في الماثور؟ يعني احيانا تيجي تقرا ايه يقول لك قال فلان معناها كذا، وقال فلان معناها كذا، وقال فلان معناها كذا. ايه اسباب الخلاف ده؟ ايه انواع الخلاف ده؟ وايه كيف نتعامل مع الخلاف الوارد في التفسير الماثور؟ تمام، الكلام ده مهم جدا يا جماعه، ركزوا معايا. ده كتاب ربنا اللي هنسال عنه. ربنا قال كده، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. احنا نسال على القران الكريم، فلازم نبقى فاهمين رساله ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الاختلاف الوارد في التفسير الماثور على ثلاث اقسام. عندنا ثلاث اقسام في الخلاف الوارد في التفسير الماثور. الخلاف اما يكون في اللفظ دون المعنى، يعني الالفاظ مختلفه بس المعنى مترادف، المعنى واحد. طبعا في امتحان اما الخلاف في الالفاظ، الالفاظ متنوعه لكن المعنى واحد، الالفاظ مترادفه، يعني الكلمه مترادفه لكن المعنى في النهايه واحد، ده نوع. او احيانا يكون الخلاف في اللفظ والمعنى، يعني اللفظ مختلف، يعني وارد الفاظ مختلفه عن السلف وعن الصحابه في تفسير الايه، وفي نفس الوقت المعنى مختلف بس الايه تحتمل المعاني كلها. تمام. النوع الثالث اللي هو في خلاف في اللفظ في اللفظ والمعنى، لكن الايه ما تحتملش المعاني كلها، لازم واحد منهم صح، في معاني متعارضه في المساله. يبقى اما الخلاف في الالفاظ والمعاني واحده، اما الخلاف في الالفاظ والمعاني بس الايه تحتمل الالفاظ والمعاني دي كلها، او الخلاف في الالفاظ والمعاني لكن الايه ما تحتملش المعاني دي كلها لانها متعارضه، فلا يمكن ان احنا نحملها على المعاني دي كلها. يعني ما ينفعش ان احنا نفسرها بالاقوال دي كلها، لان الاقوال مختلفه لفظا ومعنى والمعاني متعارضه، فما ينفعش نقول ان الايه تحتمل كل هذه الايه المعاني المتعارضه. طيب الامثله بقى عشان نفهم الكلام ده. يقول اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني من غير المعنى، الالفاظ مختلفه بس المعنى متحد واحد، فهذا لا تاثير له في معنى الايه، مش مشكله. مثال قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الحساب مش شخصي، أرجو الناس تبطل كلام فاضي، الحساب مش شخصي، اللي عايز يروح يشوف يتأكد يروح يشوف يتأكد. الهري في الفاضي وعلى المليان من بعيد لبعيد، أنا حطيت الصفحة الرسمية بتاعت المؤسسة، بس الناس بس اللي عايزة تهري في الفاضي تهري. المهم، فوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس، قال ابن عباس قضى أي أمر، سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال قضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال مجاهد وهو أحد كبار التابعين في التفسير وصى، قضى أي وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الربيع بن أنس أوجب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه التفسيرات شوفوا الألفاظ مختلفة، أوجب أمر وصى، الألفاظ مختلفة، لكن في النهاية، في النهاية المعنى واحد، المعنى في النهاية متحد. انا بس ايه هبلك اي حد، انا اسف هعمل بلوك لاي حد هيعمل تشغيل على الدرس لحد ما خلص ان شاء الله. يبقى سيدنا ابن عباس قال قضى يعني امر، ومجاهد قال يعني وصى، والربيع قال انس يعني الربيع بن انس قال يعني اوجب، وصى امر اوجب، المعنى في النهايه واحد ولا مش واحد؟ نفس المعنى، المعنى واحد، وان كانت الالفاظ ايه، وان كانت الالفاظ مختلفه. طيب نعمل ايه بقى مع الخلاف ده؟ نحمل المعنى الايه على هذه المعاني كلها، لأن المعاني متقاربة والألفاظ وإن كانت الألفاظ إيه مختلفة فلا تأثير في تفسير الآية، فيش تفسير. فهنقول قضى ربك يعني أوجب ربك، أمر ربك، وصى ربك، كلها معاني إيه؟ كلها معاني متقاربة، كلها معاني متقاربة، ففيش مشكلة وإن كانت الألفاظ مختلفة. يبقى ده أول حاجة، وكلها تحتملها اللغة العربية، يعني اللغة العربية تحتمل كل هذه المعاني، تمام كده؟ يبقى ده أول نوع، الخلاف اللفظ مختلف لكن المعنى متحد وإن كانت الألفاظ مختلفة. أوجب غير أمر غير وصى في البنية، بنية الكلمة، يعني الحروف بتاعت أوجب غير الحروف بتاعت أمر غير الحروف بتاعت وصى، لكن في النهاية المعنى إيه؟ في النهاية المعنى، المعنى المراد واحد. النوع الثاني من الخلاف هو اختلاف اللفظ والمعنى، بس الآية تشملهم، الآية تحتمل المعاني دي، الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة لكن الآية ممكن تحتملهم، تمام؟ زي مثلا اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين، ده اللي هيبقى الخلاف بين النوع الثاني والثالث، يعني النوع الثاني والثالث زي بعضه، ان هما الاثنين مختلفين في اللفظ والمعنى. الفرق بينهم ان النوع الثاني الآية تحتمل المعاني كلها، والنوع الثالث الآية ما تحتملش المعاني كلها، لازم واحد منهم راجح، لازم نرجح واحد منهم لان المعاني متعارضة، لا يمكن يكون ربنا يقصد المعنيين المتعارضين دول، تمام؟ اختلافه في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، المعاني مش متعارضة، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما أو بهم حسب المعاني، ثلاث أربع معاني مختلفين في اللفظ والمعنى والآية تحتملهم كلهم، يبقى نحمل الآية على المعاني كلها لأن الآية تحتملها. مثال ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، بمعنى ان هنقول طب اختلفوا ليه، طب ليه ده قال كذا وده قال كذا، هنقول دلوقتي في الايه هيتضح في المثال. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الاعراف واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. قال ابن مسعود وهو احد كبار المفسرين في الصحابه رضوان الله عليهم هو رجل من بني اسرائيل، الايه تتكلم عن رجل من بني اسرائيل، وعن ابن عباس إن أنه قال رجل من أهل اليمن، ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو رجل، الآية بتتكلم عن رجل من أهل اليمن، وقيل من أحد المفسرين رجل من أهل البلقاء. طيب دلوقتي الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، تمام؟ يعني هو الرجل ده من اليمن ولا من البلقاء ولا من بني إسرائيل؟ يبقى الألفاظ مختلفة والمعاني أيضا إيه؟ والمعاني أيضا مختلفة، لكن الآية تحتملهم؟ آه تحتملهم. طب إزاي تحتملهم؟ هو الرجل ربنا بيتكلم عليه ده من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ إما ده من باب الأمثلة، إن ربنا بيتكلم عن، يعني ربنا ما بيتكلمش عن حد بعينه، ربنا بيتكلم عن نموذج بشري، ربنا بيتكلم عن سلوك إنساني، إن واحد ربنا بيتكلم عن واحد ربنا أعطاه الآيات وده أسباب الهداية، فرغم ان عنده اسباب الهدايه وعنده العلم اللي يؤدي للهدايه انسلخ من هذه الايات الالهيه واتبع الشيطان، والشيطان استغل إرادات الشهوانية اللي في قلبه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي إلى آخره. فهنا ربنا يتكلم عن نموذج عن سلوك ممكن يحصل أي حد، والمفسرين تكلموا عن أمثلة عن النموذج ده. يعني أمثلة قالوا، يعني كأن ابن عباس بيقول ده زي واحد من أهل اليمن، وابن مسعود قال ده مثال لواحد من بني إسرائيل، واحد قال لا ده راجل من أهل البلقاء. فهذه الاختلافات على سبيل الأمثلة، إن هم بيفسروا بالمثال، اللي بالمثال كرجل من بني إسرائيل، كرجل من أهل اليمن، كرجل من أهل البلقاء. يبقى الاختلاف هنا يبقى هنا ده تفسير معتبر، التفسير بالمثال. زي مثلا ربنا لما قال الطاغوت، الله عز وجل قال لا إكراه في سورة البقرة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مثلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في سورة النحل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام، الطاغوت هتلاقي بعض الصحابة يقول الطاغوت الساحر، وبعض الصحابة يقول الطاغوت الشيطان، وبعض الصحابة يقول الطاغوت. فهذا اسمه تفسير بالمثال، بيضربوا مثل على الطاغوت، أي الطاغوت كالساحر، الطاغوت كالشيطان. فده اسمه تفسير بالمثال. فعشان كده الشيخ بيقول ايه، على وجه التمثيل، التمثيل ذكر على وجه التمثيل، ذكر على وجه الايه التمثيل. يا جماعه بس عشان ما حدش يزعل مني، اي حد هيتكلم في اي حاجه غير اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هضطر اعمل له بلوك عشان ما يشوش على الناس اللي ايه، عشان في ناس بتقعد يعني تمشي معاه في التعليقات ونطلع بره الموضوع الاساسي. احنا بنتكلم في حاجه معينه، الاسئله بعد كده لها وقتها، فرجاء اي حد يخش وليه نتبع مش عارف ايه، وليه اعتراض، طب وتفسير ايه كذا، طب لو سمحت جاوبني على السؤال. اي حد يعني هيخرج بره السياق اللي احنا بنتكلم فيه اللي يسال فين انا بتكلم فيه، كلمه مش واضحه، نقطه ما فهمهاش، يكتبها عنده، وان شاء الله نخلي في الاخر ايه مجال عشان نلحق نخلص، عشان احنا فعلا هنطول، مش عايز اطول اكتر من كده في الماده لانها صغيره. تمام. فمعنى الاختلاف في القسم الثاني، اما ان هو ذكر على سبيل التمثيل او التنويع، بيذكروا امثله متنوع. تمام. والجمع بين هذه الاقوال، طب ازاي نجمع بين الاقوال دي، يعني هو من اليمن ولا من بني اسرائيل ولا من البلقاء، ان تحمل الايه عليها كلها لانها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. نفسر الايه بواحد بانهي فيهم، ان نفسر الايه بانهي فيهم بالثلاثه، ليه ما فيش تعارض؟ الايه تحتمل ان راجل من بني اسرائيل، والايه تحتمل ان راجل من البلقاء، والايه تحتمل ان راجل من اهل اليمن، بدون تعارض. المهم الايه، المهم النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه. ومثال اخر، يقول الله سبحانه وتعالى وكأسا دهاقة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النبأ ان من نعيم اهل الجنة ان لهم كأسا دهاقة. ايه معنى دهاقة؟ ابن عباس قال دهاقا يعني مملوءة، الكأس مليانة من اكرام الضيف، ان انت ما تجيبلوش الكوبايه ناقصه صغيره او نصها مليان بتملاها له. فدهاقا اي مملوءه. وقال مجاهد متتابعه، كاسا دهاقا يعني تحطها تتملي لوحدها، اي كؤوسا متتابعه، مش حاجه تشرب منها مره واحده وخلاص، لا كؤوسا متتابعه. فقال دهاقا بمعنى التتابع اي متتابع. وقال عكرمه صافيه، كاس دهاق يعني المشروب اللي فيها صافي من اي كدر. طب دلوقتي الألفاظ والمعاني مختلفين، دهاقا مملوءة متتابعة وصافية، المعاني مختلفة، لكن هل الآية تحتملهم جميعا؟ تحتملهم، إن الكأس اللي في الجنة إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم سكن الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين. إن الكؤوس اللي تقدم للناس في الجنة مليانة متتابعة صافية، في إشكال؟ هل هناك إشكال في إن إحنا الآية تفسر بكل الأقوال دي الثلاثة؟ ليس هناك مفيش حاجة اسمها اعتقد يا جماعة، لازم تتعلم في دين الله سبحانه وتعالى ان احنا لا فيش حاجة اسمها متهيأ لي، ما افتكر وجهة نظري، لازم تتعلم انك لما تتكلم عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان تلتزم الادب. هؤلاء الناس ابن عباس وابن مسعود وعكرمة هم اباطرة اللغة العربية، دول فطاحل النحو واللغة العربية، فهم ادرى بمدلولات اللغة، فينفعش اقول انا متهيأ لي، احنا يا دوب بنعرف نتكلم عربي. تمام. فهل الايه ان الكؤوس اللي بتقدم لاهل الجنه ان هي مليئه وان هي متتابعه وان هي صافيه، مفيش اشكال، مش مليانه، مش لازم تبقى مليانه يعني مليانه بتكبكب، لكن من كرم الضيافه انك تقدم الحاجه ما تكونش فيها نقص شديد. فالكاس مليئه والكاس متتابعه والكاس صافيه، يبقى ده مثال على ان الحاجه تبقى ان التفسير طيب بص انا اسف بعد اذنك ان الناس ان التفسير يبقى المعاني مختلفه لكن لا الايه تحتمل كل هذه المعاني. الايه تحتمل كل هذه الايه الايه تحتمل كل هذه المعاني، فنحمل الايه على المعاني كلها، نفسرها بايه؟ دهاقا يعني ايه؟ دهاقا يعني مملوءه، دهاقا يعني متتابعه، دهاقا يعني صافيه. تمام كده؟ لحد هنا الكلام مفهوم؟ لحد هنا يا جماعه الكلام مفهوم؟ تمام الحمد لله. النوع الثالث اللي هو اختلاف اللفظ والمعنى الاثنين، والايه لا تحتمل معنيين بقى. يبقى كده عندنا اشكاليه، ان عندنا التفسيرات اللي وردت عن الصحابه والتابعين اللي هم المتخصصين في التفسير، ورد عنهم تفسيرات مختلفه اللفظ مختلفه المعنى، والايه ما تحتملش المعنيين دول. ما ينفعش يا واحد، لازم واحده منهم هي الصح. يبقى لازم اعمل ايه؟ هل ينفع ان انا احملهم على كل المعاني؟ لا، المعاني متعارضه، يا كده يا كده. يبقى السياق هو اللي يحكم المعنى هنا بقى. سياق الايه بيتكلم عن ايه؟ هو الذي يحكم المعنى هنا. او ندور على دليل من بره، اما ايه تانية او حديث صحيح في المساله، او حديث صحيح في المساله يرجح واحد من المعنيين دول، يرجح واحد الايه من المعنيين دول او من المعاني المتعارضه دول. تمام؟ يقول الشيخ رحمه الله: فتحمل، أي تحمل الآية على الأرجح منهما، على المعنى الأرجح. طب نجيبه منين الأرجح ده؟ بدلال السياق أو غيره. يبقى الشيخ هنا إيه؟ فتح مجال لأن في ترجيحات تانية للإيه؟ للمعنى. إما السياق يحكم أو المعنى أو غير السياق. قال السياق أو غيره، السياق أو غيره. إما بقى دليل من بره، آية تانية، حديث من بره صحيح يرجح واحد من الإيه؟ من المعاني الإيه؟ الموجودة دي. مثال: قال الله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الآية دي إن ربنا حرم على المسلمين الميتة، كل ما مات حتف أنفه دون ذكاء، ذا بالذا مش بالزاء، الزكاة هي الزكاة اللي بندفعها، الذكاء هي الذبح. وما ذبح على النصب إلا ما ذكيتم، الذكاة هي الذبح، الذبح. لكن الميتة هي اللي بتموت حتف أنفها، كل ما أي حاجة تموت من غير الذبح، ماتت مخنوقة، ماتت قاعدة تنطح هي ومعزة تانية، فواحدة منهم ما موتت التانية ومتردية، وقعت من فوق السور، وقعت من فوق جبل، أي حاجة من الحيوانات تموت بغير ذكاء تسمى ميتة، فهي محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم، لا يجوز أكل الدم المسفوح، الدم لا يجوز شرب الدم، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني الذي ذبح على غير اسم الله. الإهلال معناها تقول باسم فلان أو دي لفلان الفلاني، الذبح يبقى تقرب لغير الله، هذا لا يجوز، هذا في حكم الميتة. تمام؟ يا ربنا استثنى بقى، استثنى في جواز الأكل إن الواحد يكون مضطر، فمن اضطر. بس ربنا ذكر شرطين هنا في حل الميتة أو الحاجات اللي ربنا ذكرها دي من المحرمة، وما هو لغير به هل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله، كان ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى. تمام؟ أو ذكر على غير ذبح على غير اسم الله. تمام؟ المهم، فربنا قال لي فمن اضطر بشرط انه غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فالمفسرين اختلفوا الباغي والعادي هنا معناهم ايه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير باغ في الميتة ولا عاد في اكله. غير باغ في الميتة انه ما عندوش بديل تاني غير اكل الميتة دي، واحد ماشي في الصحراء وما لقاش غير حاجة، غزالة ميتة في الصحراء ما فيش حاجة غير، هيموت، فلما اكل الميتة اكل غير باغ، يعني هو ما عندوش بدائل. ولا عاد بمعنى انه لما ياكل الميتة دي، لما ياكل الميتة دي ما ياكلش الميتة ويملى بطنه، لا، ده ياكل على قد ما يدفع عنه الضرورة لحد ما يوصل لأقرب مكان فيه أكل. يعني مش معنى انه ايه رب الميتة حلال للمضطر ان يدوس في الميتة ياكلها بقى يشويها ويمزمز فيها، لا، هو عارف انه في مدينه مثلا على بعد قد كده هيوصل لها بعد ساعه او ساعتين، بس هو مش هيقدر، هيموت في الساعتين دول، فياكل من الميته بقدر ما يدفع عن ما يقدر ما تحفظ نفسه. او واحد مثلا شرق لقمه وقفت في زوره ما لقاش غير كوبايه خمره او كاس خمره جنبيه، تمام، ما يمسكش روح ضب دب مقربع الازازه كلها عشان يقولك انا مضطر انا كنت هموت. لا، انت بتستهبل، مش مضطر، انت تاخد بق على قد ما ينزل اللقمه دي من زورك بس يدفع عنك الضرر او الضروره ويبقي عليك نفسك، يبقي عليك روحك ما تموتش بس. فده معنى غير عادل، لا يعتدي في استعمال الميته او الحاجه اللي يدفع بها الضروره، تمام. فابن عباس يقول كده: اغير باغ في الميته ولا عاد في اكله، لا يعتدي في اكله. وقيل بعض المفسرين قالوا غير باغ اي غير خارج على الامام ولا عاص بسفره. قالوا ايه؟ ان الانسان اللي الخارج على الامام الشرعي للمسلمين، تمام، او مسافر سفر معصيه، لا يجوز له ان يترخص برخص الشرع. الدليل ايه؟ قالوا الدليل غير باغ ولا عاد. فلو واحد مسافر سفر معصيه ووقع في الضروره لا يجوز له ان ياكل ميتة. ليه؟ عشان ربنا قال غير باغ ولا ايه؟ ولا عاد. عشان ربنا قال ايه؟ غير باغ ولا عاد. فالشيخ يقول والراجح الاول، لانه لا دليل في الايه على الثاني. الايه ما بتتكلمش خالص على الخارج على الحاكم، ولا بتتكلم خالص على سفر المعصيه او الطاعه. الايه بتتكلم عن احكام الاكل في الاسلام، وحكم المضطر اذا اضطر لاكل ايه؟ لاكل ميته. اذا اضطر لاكل ايه؟ لاكل ميته. ف وغير كده ان ان ان يقول وهي واقعه في ولان المقصوده، يقول لأنه لا دليل، أولا لا دليل في الآية على الثاني على القول الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. هو ربنا سبحانه وتعالى ليه أحل ده؟ عشان يدفع عن الرجل ده الضرورة أو الست دي الضرورة عشان ما يموتش. وده ينطبق على الخارج على الحاكم والغير خارج على الحاكم، وينطبق على المسافر سفر معصية والمسافر سفر معصية والمسافر سفر طاعة. لأن ربنا بيتكلمش هنا عن المسافر طاعة ولا معصية، بيتكلم عن من وقع في اضطرار. فيقول ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، تمام؟ يبقى الراجح الأول، الراجح إن غير باغ في أكله اللي هو قول ابن عباس. ليه؟ لأن الآية ما تحتملش الاثنين. باغي دي يعني باغي في الأكل ولا باغي على الحاكم؟ عاد في الأكل ولا عادي يعني مسافر سفر طاعة؟ ما ينفعش يبقوا الاثنين، المعنيين متصادمين. فنحملها على إيه؟ نحمله على المعنى الاول. ليه؟ لان سياق الايه بيتكلم في كده، مفيش حاجه في الايه بتدل انه بيتكلم على نوع المسافر ايه. سفر محرم، واحد مسافر يزني، واحد مسافر مثلا يزني والعياذ بالله، مسافر بلد تانية عشان فيها زنا، رايح بلد تانية عشان يعمل حاجه حرام، في سفر معصيه، تمام، فجه وقع في اضطرار، هو مسافر وقع في ضروره. بعض العلماء بيقول ان المسافر سفر معصيه ليس له ان يترخص برخص الشرع. ليه؟ لانه ما ينفعش يبقى رايح ياسر ربنا ويتخفف في الطاعه، فمن باب العقوبه ان هم ايه، لا يترخص برخص الطاعه. المهم، فهنا اللي يحكم المعنى سياق الايه. يبقى اول نوع بناخد الاقوال كلها وان كان الالفاظ مختلفه لكن المعاني متحده. النوع الثاني اللي هو مختلفين في الالفاظ والمعاني لكن الايه تحتملهم كلهم، فبنحمل الايه على المعاني كلها. النوع الثالث اللفظ مختلف والمعنى مختلف لك والآية لا تحتمل المعاني كلها، فناخذ الراجح من المعاني. ازاي بنرجح بينهم؟ اما بدلالة السياق، سياق الآية بتتكلم عن ايه، او اي حاجة تانية ترجح واحد من الاقوال من خلال آية تانية او حديث اخر او اي حاجة ايه ترجح واحد من المعاني دي. ومثال اخر قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في سوره البقره ان الواحد لو طلق واحده ما دخلش بيها، كان عاقد عليها، كان كاتب كتابه بس ما بناش بيها، ما دخلش، تمام، فربنا بيقول لها نصف المهر، لها نصف ما فرضتم، لها نصف ما فرضتم اي نصف ما اتفقتم عليه مهرا لهذه المراه. ليه؟ لانه غير مدخول بها خلاص، فايه لها تستحق نصف المهر الذي فرضه او فرض لها، الا ان يعفونا، الست دي البنت دي تعفو تقول انا مش عايزه منه حاجه، او يعفو الذي بيده عقده النكاح. فالمفسرين اختلفوا من الذي بيده عقده النكاح. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقده النكاح، قال هو الزوج هو الذي بيده عقده النكاح. وقال ابن عباس هو الولي، ولي المرأة، وليها في العقد، هو اللي بيده عقدة الايه؟ عقدة النكاح. ومثال يقول وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول. ليه الراجح الأول؟ دلوقتي الولي ولا الزوج هينبني عليه حكم فقهي. مين اللي بيدي عقدة النكاح اللي من حقه يسقط نصف الصداق على الراجل؟ تمام؟ إيه بيسقط نصف الصداق على الراجل؟ زوج زوجها ولا وليها؟ أيا كان وليها ده أبوها أخوها، مين كان وليها في العقد؟ هينبني عليه حكم. تمام؟ فما ينفعش يبقى ده وده. المعنيين مختلفين، الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة والآية لا تحتمل المعنيين. يبقى نرجح. إيه الترجيح الذي بيدي عقدة النكاح؟ الراجح الثاني اللي هو قول ابن عباس رضي الله عنهما هو الولي. ليه؟ جبنا منين الراجح ده؟ حديث، إما لدلالة الآية، لأن الراجح ده طلقها فمش من حقه يسقط حقها. هل من حق الزوج أن يسقط حق زوجته في النصف المهر؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. يجي يقول الزوج يقول لها أنا خلاص أنا عفيت عن النص اللي علي، هو مش بيده أنه ده حقها. فمين بيده أنه يعفو؟ الولي هو اللي بيده عقدة النكاح. يبقى السياق بيقول كده، المعنى الآية بيقول كده، ورجح ده كمان، رجح ده كمان حديث رواه الأخرجه الطبراني والدارقطني في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الذي بيدي عقدة النكاح هو الولي. يبقى احنا هنا رجحنا قول ابن عباس لي على قول علي بن أبي طالب، لأن معنى الآية بيدل عليه. ثانيا عندنا مرجح خارجي من بره اللي هو الحديث اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أو في المعجم، في معجم الطبراني وسنن الدارقطني. تمام؟ يبقى ده خلاصة إذا ورد خلاف في تفسير التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور إن إحنا الأول، يبقى إحنا عندنا كده ثلاث أقسام، يبقى إحنا عندنا كده ثلاث أقسام، عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول الألفاظ المتشابهة والألفاظ مختلفة والمعاني متقاربة أو متشابهة فبنحمل آية على المعنى كلها. القسم الثاني الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة بس الآية تحتملهم فبنحمل آية على المعاني كلها. القسم الثالث الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة لكن لا يمكن نحمل آية على المعاني كلها فنبحث عن مرجح لواحد من المعاني المختلفة دي كلها. يبقى نرجح منين؟ إما من خلال سياق الآية أو معنى الآية بتتكلم عن إيه، أو عن طريق مرجح خارجي وهو آية أخرى في كتاب الله بترجح واحد من المعاني دي، أو حديث آخر أو حديث من خارج صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجح أحد الإيه، رجح أحد المعنيين أو غيرها من المرجحات. المبحث الآخر اللي هيتكلم عنه الشيخ اللي بتتناوله أصول التفسير، وده يعتبر مبحث جديد، يعني لو دورنا مثلا في يعني الكلام فيه في الفترة الأخيرة أو في الحقبة الأخيرة دي الكلام فيه كتير، وهو مسألة تفسير ممكن يستنبط بعض الأحاديث، ممكن بعض الأحاديث طبعا هو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة أصلا شارحة وموضحة لكتاب الله، فالسنة أصلا شريحة وموضحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. مبحث ترجمة القرآن، ترجمة القرآن، هل يجوز ترجمة القرآن؟ وإيه هي أنواع ترجمة القرآن؟ وهل ممكن أصلا القرآن يترجم؟ تمام؟ دايما زي ما قلنا أول مبحث، دايما أي مبحث بنفهم دايما العلماء بيبدأوا بالتعريف، يعني إيه ترجمة؟ عشان يبقى فاهم. ودايما بيبدأوا بالتعريفات، بيتكلموا عن التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي، الترجمة في اللغة بتدار على معاني كثير، ناس ترجمة يعني كذا، ترجمة يعني كذا، ترجمة يعني كذا، خلاصة معاني الناس اللغويين في الترجمة كلها بتدور حول البيان والإيضاح، كلها بتدور حول البيان، إنك بتبين حاجة وتوضحها. لما تقول إيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، فتقول ترجم لعبد الله بن عمر، يعني ترجم لعبد الله بن عمر، بين لي مين عبد الله بن عمر ده، ترجم للإمام البخاري، يعني ترجم، يعني مين بين لي وضح لي، هو محمد بن اسماعيل بن كذا بن كذا بن كذا، ولد سنة كذا وتلقى عن كذا. تمام. وفي الاصطلاح، الاصطلاح كلمه ترجمه بس، التعبير عن الكلام بلغه اخرى. اصطلاحا ان احنا هنتكلم هنا في مبحث اصول التفسير بنتكلم عن انهي معاني، معاني الترجمه، بنتكلم عن نقل الكلام للغه ثانيه. ماذا نقصد بترجمة القرآن؟ هو شو بقى الفرق؟ هو التعبير عن معناه بلغة أخرى. شوف دقة الشيخ رحمه الله. التعبير، ترجمة القرآن معناه التعبير عن معناه، ما قالش على التعبير عن القرآن بلغة أخرى. ثواني يا جماعة، دقيقة واحدة، ادوني وقت. الموعد اللي إيه؟ طيب دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش عشان في اقطع البث لحد ما اخلص ده دقيقتين كده ولا تخليكم معايا، مش عايز اخلص الباقات بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خليني بس هقطع البث، معلش هقطع البث شوية وارجع اكمل. معلش. طيب هقطع البث واكمل تاني عشان ما اخرش واضيع عليكم الباقة. معلش دقيقتين بالظبط. يلا سلام عليكم.